بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله طلاب الأعزاء مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية ومع بداية الفصل الثاني، ونحن اليوم مع الدرس التاسع عشر من دروس الفصل الثاني، وهو بعنوان خطر الذنوب. يقوم الدرس على عناصر أساسية، وهو التعريف بأقسام الذنوب الكبائر والصغائر، ثم سنتعرف بعد ذلك على موقف المسلم من ارتكاب الذنوب والمعاصي، ثم نتكلم بعد ذلك عن الحالات التي تزيد من إثم الصغائر، فكونوا معنا. نقرأ أولا الحديث الشريف الوارد في هذا الدرس عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. نعرف أولا بالصحابي الجليل راوي هذا الحديث، وهو سهل بن سعد رضي الله عنه. بنلخص الحديث عن سهل بن سعد بهذه النقاط: اسمه سهل بن سعد بن مالك الأنصاري، كان اسمه يعني في الجاهلية، كان اسمه في الجاهلية حزن، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل، كان آخر من مات من الصحابة بالمدينة المنورة، وعاش نحو 100 عام، وتوفي سنة 91 من الهجرة النبوية. أول حاجة خلينا نتعرف على معاني المفردات الواردة بهذا الحديث النبوي الشريف. فمن المفردات الواردة بهذا الحديث النبوي الشريف وهي كلمة إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب هي صغائر الذنوب، المعاصي الصغيرة التي يتهاون فيها الناس. المفردة الثانية وهي كلمة ذا، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، ذا بمعنى اسم إشارة بمعنى هذا، أي جاء هذا الرجل بعود وجاء ذاك الرجل بعود. هذه هي المفردات المطلوب منا الواردة بهذا الحديث. طيب، أول حاجة خلينا نفسر الحديث بالمجمل العام، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بعد التعريف، بعد ما عرفنا بسيرة الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه، قال إياكم، وهذا من باب التحذير، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب. طبعا في نظر الناس، في نظر الناس هي من الذنوب الحقيرة، وهي من الذنوب الصغيرة التي لا يلقي الناس لها بالا. ثم بين ذلك وشبه حال الذنوب الصغيرة وخطر الذنوب الصغيرة كقوم، كحال قوم كانوا في سفر، جماعة كانوا في سفر، فأرادوا أن يأخذوا قسطا من الراحة، فنزلوا أي مروا في بطن واد، أي مروا على واد لكي يستريحوا فيه، فأرادوا أن ينضجوا الطعام، وأرادوا أن يأكلوا طعام الغداء، فهذا يحتاج إلى إعداد، وهذا يحتاج إلى إشعال نار. فجاء رجل منهم بعود، وجاء رجل منهم آخر بعود آخر، فتعاون القوم من أجل إشعال النار، فهذه النار العظيمة التي أججوها ما تكونت إلا بأعواد صغيرة، من عود إلى عود إلى عود، حتى كونوا 100 عود، حتى كونوا يعني كومة كبيرة من الحطب، حتى أشعلوا نارا عظيمة استطاعوا من خلالها أن يطبخوا وأن ينضجوا خبزتهم أي طعامهم. ثم بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حال المعاصي وحال الذنوب الصغيرة، فهي مثل هذه الأعواد الصغيرة التي متى إذا اجتمعت على الشخص أهلكته، كما أن هذه الأعواد متى ما اجتمعت على بعضها البعض أشعلت نارا عظيمة ممكن أن تأكل الأخضر واليابس. إذن الفكرة الحديثة التي يتكلم عنها الحديث النبوي الشريف وهي التحذير من التهاون في ارتكاب المعاصي وإن كانت صغيرة، لأنها لو جمع بعضها لبعض صارت كبيرة كما بينا بهذا أو نص هذا الحديث النبوي الشريف، وأوشكت أن تهلك، يعني أن يعني تجعل صاحبها في النار حرصا لعدم اعتيادها وقبولها وعدم الإقبال عليها والمحافظة على طهارة المجتمع منها. إذن هذه الفكرة العامة التي تكلم عنها هذا الحديث النبوي الشريف. نتكلم الآن عن الذنوب، فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الشريف بعود الشجر. ركزوا على كلمة عود الشجر. إذا ممكن أن يأتي لكم بخيارات قريبة من عود الشجر، أوراق الشجر، سيقان الشجر، جذور الشجر، لا، الجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذنوب الصغيرة بأعواد الشجر الصغير الذي لا يشعل وحده نارا كبيرة. يعني لو أن عودا واحدا اشتعل فإنه لن يكون مؤثرا، ولكن إذا اجتمعت هذه الأعواد حتى شكلت كومة كبيرة من الحطب أججت نارا كبيرة. لكن إذا اجتمع عود إلى عود فإن ذلك يؤدي إلى اشتعال نار كبيرة كما بينا في الشريحة السابقة. فإذا الذنوب نقسمها أو تقسم إلى قسمين، الكبائر والصغائر، أو الكبيرة أو الصغيرة. ما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ هل هناك فرق بينهما؟ نعم، الكبائر تؤدي إلى النار، والصغائر إذا تهاون بها صاحبها أيضا تؤدي إلى النار. ولكن حتى نميز فيما بينها علينا أن نعرف الكبائر ثم نعرف الصغائر. فنعرف الكبائر هي كل ذنب قرن أي جمع به وعيد شديد. يأتي النص القرآني أو يأتي الحديث النبوي يحذر أو ينهى عن هذا الذنب الذي هو من الكبيرة، ثم يبين النص عقوبة من يفعلها إما في الدنيا وإما في الآخرة. يعني مثلا يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. خلاص انتهى. إذن الله عز وجل بين لك أن القاتل العمد الذي يعتدي على دماء الناس فهو في جهنم إن لم يتب إلى الله، طبعا إن لم يتب إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم. فمن الأمثلة على الكبائر هو طبعا الزنا وأيضا القتل. الزنا ورد فيه وعيد شديد في القبر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصغائر فهي الذنوب التي لا يكون فيها ما يوجب الحد بمعنى العقوبة في الدنيا أو الوعيد في الآخرة. إذن هي ورد فيها نهي وورد فيها عدم أو إبعاد الناس عنها، ولكن لم يحدد ربنا عز وجل فيها عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأيضا ما حدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عقوبة لا في الدنيا ولا الآخرة، ولكن ورد فيها النهي، وهي من المعاصي الصغيرة. ومن الأمثلة على ذلك وهي ترك رد السلام، فهو معصية لأن هذا من حق المسلم على المسلم، هو من الصغائر. ولكن إذا قصر الإنسان في حق أخيه المسلم بهذا الفعل فهو قد ارتكب يعني ذنبا وارتكب صغيرة من الصغائر. لو اعتاد الإنسان على هذا الفعل عمدا ممكن أن يؤدي به إلى النار إن لم ينتبه إلى نفسه. وكذلك مجالسة رفاق السوء، فالصاحب ساحب، ابتعد عن رفاق السوء لأنهم سوف يدلوك على كل ما يسخط وجه الله عز وجل، أو سوف يعلموك المعاصي وذنوب كبيرها وصغيرها، فابتعد عنهم. فمجالسة رفقاء السوء والرضا عما يفعلونه هذا من الصغائر الذي ورد النهي عنه والتحذير منه، ولكن ما ورد فيه وعيد، ما ورد فيه عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فبالحال هاي بنصنف هذا الذنب أنه من الصغائر. ولكن في عندنا حالات، في عندنا ثلاث حالات: حال الذنوب الصغيرة يصبح كبيرة ويصبح إثمه عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فما هي هذه الحالات الثلاثة؟ الحالة الأولى وهي كثرة ارتكابها والإصرار عليها، يعني الإنسان يكثر من ارتكاب هذا الذنب دون مبالاة، وأيضا يبقى عليها إلى أن يلقى الله عز وجل، فممكن أن يصبح هذا الذنب الصغير كبير عند الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا اللي الإنسان بتعود على سب الناس، السب هو من الصغار وقد نهى عنه ربنا ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يبين عقوبته. هو من الصغار، ولكن إذا الإنسان اعتاد عليه صغيرة على صغيرة على صغيرة، لاحظ كم مرة الإنسان يسب في اليوم، وكم مرة يسب في الأسبوع، وكم مرة يسب في الشهر، وكم مرة يسب في السنة، وكم مرة يسب في 10 سنين. انظر إلى كم من السيئات الذي تكون لهذا الإنسان. فإذا لم يتب إلى الله عز وجل منه، ولم يترك هذا الذنب الذي اعتاد عليه، فقد يهلكه هذا الذنب ويطرحه في النار، والعياذ بالله تعالى. الحالة الثانية، الفرح بفعلها والتفاخر بها. يعني الإنسان يفرح حينما يرتكب ما يغضب وجه الله سبحانه وتعالى، ويتفاخر بهذا الفعل، بدل أن يحزن وبدل أن يندم يفرح، بل من شدة انبساطه أو من شدة فجوره يعلن علانية أمام الناس. ممكن يصور نفسه، ممكن يخبر الناس أنه قد عصى الله في المكان الفلاني وفي السهرة الفلانية. ففي الحالة هاي هذا إثمه كبير عند الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل أمتي معافى، كل فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم معافى، يعني مرحوم، إلا المجاهرين الذين يجهرون علانية بالذنوب وبالمعاصي دون حياء من الله ودون حياء من خلق الله. الحالة الثالثة، صدوره يعني صدور المعاصي والذنوب عمن يقتدي بهم الناس، يعني كالعلماء والناس الأفاضل والناس اللي هم أصحاب الشأن. فلما الناس يعني ترى العالم أو ترى الإنسان الفاضل يرتكب هذا الخطأ، فبقولك خلاص ما هو فلان، يعني فلان قد فعله. فبالحالة هاي هذا العالم يرتكب إثمه أولا، ثم إثم من اقتدى به وتشبه فيه، لأنه هو السبب كان في إنه شجع الناس على ارتكاب مثل هذه المعاصي ومثل هذه الذنوب، فيكون عليه إثم نفسه وإثم من يقتدي به من الناس. طيب، ما هو أسباب الذنوب؟ للذنوب سبب واحد، وهو ضعف الإيمان. كلما زاد الإيمان كلما أقبل الإنسان على الطاعة، وكلما ضعف الإيمان كلما استحوذ الشيطان على الإنسان حتى دله ووسوس له ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فيبدأ حب المعاصي بالتزايد حينما يضعف الإيمان في قلبه، حتى يألفها، أي حتى يحب ويعتاد المعاصي، فتصبح المعاصي جزءا من حياته. طيب، ما هو الذي يمنع من المعاصي؟ ما هي موانع المعاصي؟ أيضا مانع واحد، وهو قوة وزيادة الإيمان. فكلما أقبل الإنسان على الطاعات زاد إيمانه، فالإيمان غير ثابت، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أقبل الإنسان على الطاعات زاد إيمانه، وكلما ارتكب المعاصي قل إيمانه. فالإيمان هو صمام الأمان للإنسان لارتكاب المخالفات وارتكاب الذنوب. طيب، كيف يضعف الإيمان؟ طبعا لأن الإيمان يحول أن يمنع ويحجز بين الإنسان وارتكاب المعاصي. ما هي المراحل التي يضعف فيها الإيمان؟ المرحلة الأولى وهي قسوة القلب. القسوة القلب مقصود فيها غياب الضمير أو موت الضمير أو عدم الإحساس أو الغفلة. فالشيطان يعني يتحين هذه الفرصة حتى يوسوس للإنسان، وأيضا يزين له ارتكاب المعاصي حتى يفعل المعاصي والعياذ بالله تعالى. ثانيا، المرحلة الثانية هجر القرآن الكريم. فبعد أن كان يواظب على ورد معين من القرآن، أصبح يقصر في قراءته للقرآن، فيعني يترك القرآن شيئا فشيئا. لا شك أن القرآن يزيد إيمان الإنسان إذا واظب عليه، وإذا ترك الإنسان وحرم نفسه من قراءة القرآن لا شك أن سوف إيمانه يضعف، فينتهز في هذا الحال الشيطان هذه الفرصة حتى يوسوس له ويوقعه في الحرام. ثالثا، المرحلة الثالثة الغفلة بعد ذلك عن الصلاة وعن بقية العبادات وفيها، فيصبح للإنسان عنده ضعف شديد في الإيمان، فيستحوذ عليه الشيطان فينسيه ذكر الله ويوقعه فيما حرم الله والعياذ بالله تعالى. ما موقف المسلم من الذنوب؟ على المسلم أن يكون موقفه واضحا تجاه الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها، ويتمثل موقف المسلم من الذنوب والمعاصي في ثلاثة أشياء. أولها ترك الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. لماذا؟ تعظيما لحق الله عز وجل، وحق الله عز وجل علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نشكره فلا نكفره، وأن نوظف كل حواسنا وكل النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا من أجل أن نشكر الله عز وجل عليها وأن نطيع الله عز وجل فيها. فهذا هو الموقف الأول. أما الموقف الثاني فألا ننظر إلى صغر الذنب، بل إذا عظمت من عصى، يعني ألا نتهاون في الذنوب لأنها صغيرة، وإنما علينا أن نستحضر ونحن نعصي الله أننا نعصي من؟ نعصي الخالق، نعصي الجبار، نعصي العزيز سبحانه وتعالى. فإذا ما استحضرنا هذا المعنى لا شك أننا سوف إن شاء الله تعالى نجعل حاجزا بيننا وبين معاصي الله عز وجل. ثالثا المسارعة في الإقلاع عن المعصية والتوبة إلى الله عز وجل منها. إذا علينا أن نترك المعصية، نقلع عن المعصية، وإذا ما وقعنا في المعاصي لأن الإنسان غير معصوم عن الخطأ علينا أن نبادر وعلينا ألا نسوف بالتوبة عن المعاصي والسيئات، لأن التسويف هو من عمل الشيطان، التسويف يعني التأجيل، وعلينا أن نبادر إلى الله عز وجل بالتوبة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ختاما نستعرض الأسئلة الوزارية التي جاءت في السنوات السابقة. سؤال أول طبعا جاء على صيغة أكمل الحديث النبوي الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرة الذنوب إلى قوله صلى الله عليه وسلم تهلكه، وقد جاء عليه ثمان درجات. من أحب أن يعود إلى نص الحديث فعليه بالعودة إلى الكتاب صفحة 122. السؤال الثاني يوضح الصورة التي شبه بها النبي صلى الله عليه وسلم خطر الذنوب الصغيرة في الحديث الشريف. كما بينا الجواب شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بعود الشجر الصغير الذي لا يشعل وحده نارا كبيرة، لكن إذا اجتمع عود إلى عود فإن ذلك يؤدي إلى اشتعال نار كبيرة. السؤال الثالث ما المقصود بالكبائر؟ الكبائر هي كل ذنب قرن به وعيد شديد. السؤال الرابع أذكر مثالين على صغائر الذنوب. كما بينا أولا ترك رد السلام، ثانيا مجالسة رفقاء السوء. السؤال الخامس أذكر الحالات التي تزيد من إثم الصغائر، وهذا السؤال جاء مكررا في أكثر من دورة. أولا كثرة ارتكابها والإصرار على فعلها، ثانيا الفرح بفعلها والتفاخر بها، ثالثا صدورها عمن يقتدي به الناس. السؤال الثالث من أسباب التجرع على المعصية ضعف الإيمان، وضح ذلك. فيبدأ كما بينا يبدأ حب المعاصي بالتزايد في قلبه حتى يألفها وتصبح جزءا من حياته. السؤال السابع علل يجب على المسلم أن يترك الذنوب صغيرها وكبيرها، علل. قلنا تعظيما لحق الله عز وجل. السؤال الثامن اضبط كلمة محقرات مبينا حركة حرف القاف. كما بينا محقرات بفتح القاف مع التجديد بالفتح وليس لا بالضم ولا بالكسر. السؤال التاسع اختر الإجابة الصحيحة. ألف شبه النبي صلى الله عليه وسلم خطر الذنوب الصغيرة الواردة في الحديث الشريف إياكم ومحقرات الذنوب بماذا؟ قلنا شبهها بعود الشجر الصغير. باء واحدة من الآتية تعد من صغائر الذنوب اللي هي ترك السلام على الناس، أما القتل وشرب الخمر والزنا هي من كبائر الذنوب. والآن مع فقرة اختبر نفسك أو اختبر نفسك. اختر الإجابة الصحيحة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم خطر الذنوب الصغيرة في الحديث الشريف بماذا؟ بالحطب؟ الجواب لا. بشعر رأس الإنسان؟ لا. الجواب قلنا بعود الشجر الصغير. السؤال الثاني الكبائر هي كل ذنب قرن به وعيد شديد، هذا هو الجواب الصحيح. أما الباء فهي الذنوب التي لا يكون فيها ما يوجب الحد، يعني العقوبة في الدنيا، هذه الصغائر، أو الذنوب التي لها علاقة بحقوق الناس، هذه ليست لها علاقة بتعريف الكبائر. السؤال الثالث ضبط كلمة محقرات الوارد في الحديث الشريف كما بينا بفتح القاف محقرات وليست محقرات وليست محقرات. السؤال الرابع: من صغائر الذنوب الربا؟ لا، لأن الربا من الكبائر. الكذب؟ لا، لأن الكذب أيضا من الكبائر. الجواب: الجلوس مع رفقاء السوء. خامسا: من الحالات التي تزيد في إثم الصغائر نشرها بين الناس؟ ممكن، ولكن دائما نقرأ الخيارات الأخرى: صدورها عمن يقتدي به الناس. نعم، هذا هو الجواب الصحيح. هما معا؟ الجواب لا، رغم أنه هذا يعني قد يكون منطقيا، لأنه كل من ينشر الفساد في الناس حتى وإن كان من الصغائر يتضاعف إثمه عند الله. ولكن هذه المعلومة مش موجودة في داخل المنهج، مش موجودة في داخل الدرس. فيعني فلا يقنعك وضع الأسئلة بشيء مش موجود في المادة فيتوهك، فممكن إنك تستسيغ الخيار الذي أعطاك إياه، ولكن عليك بما حفظت وبما علمت وبما تعلمت من داخل الدرس. فإحنا تعلمنا اللي هو صدورها عمن يقتدي به الناس. آخر سؤال، السؤال السادس: يجب على المسلم أن يترك الذنوب صغيرها وكبيرها حفاظا على البركة في رزقه. والله هذا منطقي، ولكن هل هو موجود في الدرس؟ الجواب لا. فإذا لا نقول نعم، إنما نقول لا، لأنه الجواب الصحيح وهو: يجب على المسلم أن يترك الذنوب صغيرها وكبيرها، قلنا تعظيما بحق الله عز وجل. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لتقديم كل ما ينفع طلابنا الأعزاء، ما من شأنه أن يسهل لهم المادة ويبسطها لهم. ختاما أشكركم على حسن المتابعة وحسن الإنصات والاستماع. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية. إلى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى، كونوا معنا وتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.